أسألك سؤال. رجل يسأل، الرجل يقف بعد دفن الميت على القبر ويدعو والناس يؤمنون، هل هذا جائز؟ لا، إنما كلمات قصيرات. نعم. يعني عم ابن لسه سؤال بده يروح على الرجل. وعليكم السلام.